المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، عن قيس بن عباد قال: صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاةً أخفَّها، أي أخفَّ في صلاته، فكأنهم أنكروها، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى يا عمار. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، فهذا الدعاء هو موضوعنا. كلام بليغ جامع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة يحتاجها ويفتقر إليها كل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زدنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. أيها المؤمنون، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه بالتقرب إلى الله بصفة من صفاته علم الغيب وقدرته على الخلق، ليسأله ثلاث عن أمور ثلاث: عن أمور في الدنيا، وعن أمور بعد الموت أي في البرزخ، وعن أمور الآخرة. فسأل الله الحياة ليستزيد من الخير والبر والطاعة لرب العالمين، إلا تتحقق ولا تكون طاعة الله وطاعة رسوله والإقبال عليهما إلا في هذه الحياة، فهي حياة عمل بلا حساب. وإذ لا ينبغي للمسلم ولا يجوز له ولا يحق له أن يدعو على نفسه بالموت إلا حال الفتن العاصفة، فيسأل ما فيه النجاة، قد يكون الموت وقد تكون الحياة. فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لا بد متمنيا، أي إن كان ولا بد متمنيا للموت، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، أن يتوب ويرجع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك خشيتك في الخلوة والعلن، في السر والظاهر أسألك ذلك، أسألك أن أراقبك في كل الأحوال فلا أعصيك. قال الله جل وعلا: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا في حياة البرزخ، قال: أسألك برد العيش بعد الموت، أسألك برد العيش بعد الموت، أي راحة ونجاة من القبر أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نعم أيها المؤمنون، إنها لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى نعيم أهل الجنة، إذ لم يعطى أحد من أهل الجنة نعيماً هو أعظم من لذة النظر لوجه الله الكريم، ولم يعاقب أحد من خلق الله بعقوبة هي أعظم من أن يحرم من النظر لوجه الله يوم يحجبون عن الله، فتلك مصيبة وأي مصيبة. فما عقب أهل النار بشيء كحرمانهم من النظر لوجه الله الكريم. لذلك عباد الله، لم يعاقب أحد من الدنيا، لم يعاقب أحد من أهل الدنيا بعقوبة قاسية جليلة كأن يعاقب بالغفلة عن ذكر الله، كأن يعاقب بالغفلة عن ذكر الله. فإذا انصرف قلبك عن ربك فأنت معاقب بأعظم عقوبة. جاء في الصحيح أن أهل الجنة ينعمون، أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ينعمون، فيقول الله لهم: أعطيتكم ما سألتم وفوق ما سألتم، أعطيتكم ما سألتم وفوق ما سألتم، فهل بقي شيء من ذلك؟ فيقولون: اللهم لا. فيقول: قد بقي لكم شيئا. فيأذن الله لهم في النظر، لا يضامون في رؤيته، لا يتزاحمون في رؤية ربهم جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون في رؤيته. وقال: سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. فنحن جميعا أهل الأرض نرى القمر ولا نتزاحم لأجل رؤيته، فكذاك رؤية الله جل وعلا لأهل الجنة، لأهل الأتقياء والأصفياء، فإنهم يرون ربهم جل وعلا. قال ذنون المصري: والله لو حرم أهل الجنة من النظر لوجه الله، لو حرم أهل الجنة من النظر لوجه الله لاستغاثوا أعظم من استغاثة أهل النار، لاستغاثوا أعظم من استغاثة أهل النار. وقال بعض الصالحين: لولا رؤية الله في الجنة لكانت الجنة فندقا، لكانت الجنة فندقا. ثم تأمل الفرع الذي يتفرع من هذا الأصل العظيم، فيعظم بعظمته، يعظم الفرع بعظمة الأصل. إذا كان الأصل النظر لوجه الله الكريم، فإن الفرع هو الشوق للنظر، هو الشوق الذي يشتاقه قلب المؤمن للقاء ربه. ملأ قلوب الأصفياء ونفوس الأتقياء وأرواح الأزكياء، وتعجلته الرسل والأنبياء. فهذا سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سكرات الموت: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وهذا موسى عليه السلام يخبرنا عنه ربنا في القرآن، فقال: وعجلت إليك رب لترضى، عجلت طوعا لأمرك وشوقا للقائك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أيوب عليه السلام أنه بكى بكاء شديدا، بكى بكاء شديدا حتى نبت الزرع من شدة بكائه. فقال له رب العالمين: يا أيوب، إن كنت تبكي خوفا من النار فقد أعدتك منها، وإن كنت تبكي من أجل الجنة فقد منحتها لك، فلم تبكي يا أيوب؟ فقال: إنما أبكي شوقا للقائك، إنما أبكي شوقا للقائك، إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم ارزقنا الشوق للقائك، ومتعنا بالنظر لوجهك الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. عباد الله، إن أصل الإخلاص والعبادة محبة الله جل وعلا التي يتفرع عنها الشوق للقاء الله. فقصدك من الدنيا كلها أن تجعل لذة النظر، أن تجعل لذة النظر التي تبقي الشوق في قلبك، إذا اتقلت نار الشوق في قلبك فلا تنطفئ حتى تلقاه، لا تنطفئ حتى يتحقق اشتياقك. جاء في الصحيح أن من أهل الجنة من يرون ربهم، أن من أهل الجنة من يرون ربهم مرتين في اليوم، ومن أهل الجنة من يرون ربهم مرة في اليوم، ومن أهل الجنة من يرون ربهم مرتين في الأسبوع، ومن أهل الجنة من يرون ربهم مرة في الأسبوع. فاللهم متعنا بالنظر إلى وجهك. وجاء في كتاب السهل والنقاط للبغدادي رحمه الله قال الجنيد: نمت ليلة عند سهل بن الثقفي، فلما كنا في جوف الليل الآخر أيقظني، أي لما كنا في الثلث الأخير أيقظني، فقال لي قم، لقد رأيت في المنام أن القيامة قامت وأني واقف بين يدي الله. فقال لي: يا سليم، خلقت الخلق فكلهم ادعوا محبتي، فخلقت الدنيا من ورائهم فانصرف إليها تسعة أعشارهم وبقي معي العشر، فخلقت الجنة عن يميني فانصرف إليها من العشر تسعة أعشار، فبقي العشر من العشر، فابتليتهم بالبلاء فانصرف منهم تسعة أعشار. فقلت لمن بقي من هؤلاء: لا للدنيا طلبتم، ولا في الجنة رغبتم، ولا من النار هربتم، فماذا أردتم؟ قالوا: أردناك أنت ربنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في ختام دعائه: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين، فاللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك، اللهم إنا نسألك الشوق للقائك، اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، اللهم احفظنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم احفظنا في مدينتنا، واحفظنا في بلدنا، وارزقنا فيه الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم اشف مرضانا، عاف صحائنا، ارحم موتانا، اللهم بارك لنا في شيوخنا وعلمائنا، اللهم بارك لنا في شبابنا ونسائنا، بارك لنا في أطفالنا، بارك لنا في أمتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.